الإمامية السلفية الأثرية السنية تعظيم الحق بأدلته، وأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. رؤوس كثيرة سقطت أقنعتها من محبي الزعامات. هل تعلم ماذا يريد واصل بن عطاء؟ الزعامة. هل تعلم ماذا يريد عمرو بن عبيد؟ الزعامة. هل تعلم ماذا يريد غيلان الدمشقي؟ القدري. الزعامة. هل تعلم ماذا يريد الجهم بن صفوان؟ الزعامة. ابن عربي. الزعامة. الفارض. الزعامة. وهكذا أيضا الذين صارعوا الأئمة وصارعوا علماء السنة، ماذا يريد ابن مخلوف؟ الزعامة. طيب ماذا يريد ابن أبي دؤاد وهو يجلد ظهر الإمام أحمد؟ الزعامة. الرياسة الدينية. بلى يصاب به هؤلاء، فمن أجل شخصه ونفسه وذاته فليذهبوا الجميع إلى الجحيم. لو تفرقوا لا يضر، تمزقوا لا يضر، تشتتوا لا يضر، المهم أن أبقى أنا وليس أحد إلا أنا. هذه تربية المرضى، تربية أهل الأهواء. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. معاشر المسلمين، ربي نفسك على تعظيم الحق بأدلته وعظم الحق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، حججكم أدلتكم الساطعة. أما أن تكون مريض بداء التعصب فهو أهلك الأمم السابقة. لا تستغرب أبو جهل وأبو لهب، لا تستغرب أبو طالب، لا تستغرب دعاة البدع على مر الأزمان. أداء التعصب. اترك الباطل. لا. تب إلى الله. لا. ارجع إلى الحق. لا. اترك الفرقة. لا. ارجع. لا. حصل شر فليكن، المهم أن في عقبي سفها يطؤون عقبي ويقبلون رأسي، والمهم أنهم ينتصروا إلي الجهال وأهل الأهواء، المهم أنني ماض في الطريق. وليهلك من هلك، ولتذهب الأمة حيث ذهبت، وليشمت بها الأعداء في كل محفل. فالمهم أنا وليس إلا أنا. التعصب. التعصب. اجلس في زاوية بيتك، فكر هل أنت معظم للحق منتصر الله؟ فكر هل أنت تعلم قدر علماء السنة ومكانتهم في بيان الحق وتربية الطلاب عليه؟ فكر يا متعصبة الصوفية ويا متعصبة المذاهب، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط واحد، سبيل واحد، طائفة واحدة. نسأل الله جل في علا أن يثبتنا على الحق وأن يميتنا عليه، أن نعيس معظمين له منتصرين له. نحبه، ندور حيث دار، ندور حيث دار، ونعوذ بالله من داء التقليد الأعمى والتعصب المقيت. فلقد هلك أولئك، وإن لم تتدبر أمرك فستهلك.